الدهر فليس الهوى سهل ففي حبه يحل التهتك والذل تذلل له تحظى جماله إذا سمح المحبوب صح لك الوصل أدار على العشاق خمرة قربه Oh,